لوعه. عشقت جمالك يا فاتنة، عشقت الشباب، عشقت القمر، كرهت السهاد وطول البعاد، كرهت من الليل طول السهر، أبيت أشاهد حسن النهار، عسى أن أراك بأحلى الصور. خيالي المجنح فاق الحساب وفاق تصور كل البشر. أعيش أسامر يا حلوتي جمال النجوم، أخاف القدر. فما من مجيب لشدو الحبيب يعيد إلى النفس عهدا غبر، يجدد حلمي ويطفئ اللهيب، أما آن للنفس هجر الضجر. إلى الناس أشكو غياب العشيق، أما آن للحب أن يستقر. غياب الضمير بقلب الحسود أمات الحياة، أشاع الضرر. إلى الله أشكو نفوس العباد، فدمع العيون الغزير انهمر. وهجر الحبيب أحال الحياة، لصحراء جدباء ترجو المطر. فيا رب أرجع إلي حبيبي، لتصفو الحياة ويحلو السمر. ثمار من الشوق قد أينعت، وحان القطاف لهذا الثمر. كواني الحنين وقد زادني، أيا حلوتي أن قلب فطر.